شيخي بالنسبة لمصرف الراجح، هل عندك فكرة عن وضع المال في كله مصرف كله همشي برا برا مثل ما على ذاك التركي الشيخ؟ يعني بعض المشايخ أفتوا بأنه يجوز وضع المال في مصرف الراجح. أخي مع الأسف المشايخ نعم بيسمعوا السؤال وبيعطوا الجواب، ما بيتعمقوا يفتشوا شو ورا السؤال. نعم. البنك الراجحي عنده رأس مال بالملايين ولا لا؟ نعم. وين هذا الرأس مال؟ ما أعرف شيء. اتخيل شوف في البنوك لابد يكون. طيب فإذا وكيف يفتو يعني ابن باز؟ يعني أقول ابن باز أفتى بهذا. أنا هو مضطر إني أصمت، شايف شلون؟ يعني ما يجوز. ها ولا طيب جزاك الله خير. ايش عندك؟ طيب ايش الحل شيخي؟ اللي عنده ملايين او عنده فلوس كثيرة فين يضعها؟ اين يضعها؟ عند الله الذي لا يأمن عليها في بيته او في مكانه. عند الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. الآية منسوخة، الآية منسوخة. ما أدري عن هذا المنسوخة. أنا أدري أنها منسوخة. نعم. بس من قلوب المسلمين. أنا سبحان الله كل ما تثار هذه المسألة. نعم. وين يروح فيها؟ مرة سألت هذا السؤال أنا في بريطانيا. هناك بالغوا في المشكلة أكثر من البلاد، أنه في قتلة وفي لصوص وفي سطو وإلى آخره، وين نروح في المال؟ قلنا له يا أخي هذا كل واحد منكم الله أنعم عليه بألوف أو ملايين، راح يضع في مكان من البيت مكشوف، وليس هذا فقط بس راح يرفع راي على البيت اللي فيه هذا المال، هنا كان سمين ومحله في المكان الفلاني فعليكم به. ما هيك القضية؟ فكل واحد بيكسب مال، ما بيعلم أقرب الناس إليه شو مبلغه شو كميته، وإذا رد الحفاظ عليه بيحطه في مكان كما يقول الفقهاء حريز مصون، ولا يعلم الناس إلا من كان يثق به كما يثق بنفسه. من إيش بقى خايفين؟ ضروري ترفعوا علم تقولوا إنه هون في مال كثير وفير، حتى تعرضوا للنهب وللقتل والسلب. هذا بعد الاعتماد على الله. لذلك لما قلت لي وين يروح؟ قلت لك إلى الله. ففروا إلى الله، انفروا إلى أحكامه. فهالآية اليوم تقرأ لكن لا يعمل بها. من أكبر الناس تدينا إذا ابتلي بالمال. وين روح المال؟ البنك. كأنه البنك يعني هي الجنة التي لا تبلى ولا تبلى، مع أنه بيعرفوا من واقع البنوك أنه كثير من البنوك سطي عليها وأفلست وأحترق ونحو ذلك. شو استفاد المؤمن؟ ولا شيء. طيب فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب عملية التحويل يا شيخ، تحويل الأموال عن طريق البنوك، إنت كان ما في طريق آخر ما في مانع، ضرورة. صناديق لحفظ الأموال، يعني أنا صناديق اللي أفتى بجواز يا الصنطاوي ما سمعت، لكن في توجد الآن لدى البنوك صندوق مثل خزائن يعني الأمانات. صندوق الأمانات. أمانات. هذا هو من جملة المخارج الآية يعني. نعم. لكن هاي التجار ما بتناسبهم، هاي بتناسب اللي بده يحفظ ماله. أما التجار بدهم يعوضوا يعني بضاعة من برا وبده البنك يعني يتخصص في الموضوع، بده يكون المال مودع في البنك وليس في الصندوق.